Are you being too? That's in a fashion. نظرتي 35. اجمع فاشل لانك 405. طيب كان هذا العد مثل هذا لماذا هذا كله؟ أولا قلنا الخريفة الأولى هي هذه زوجة وأم وبنت وشقيقة. المسألة منكم من 24 بوجود الثمن والسدس. ثم قلنا توفيت البنت هذه. من ذكر؟ من ذكر منه؟ توفيت الزوجة. الزوجة من ذكر؟ وهؤلاء اللي ذكرنا من هم؟ الزوجة هذه الأم تركت هذه الزوجة ماذا تركت؟ تركت هذه أم أبيه لا تركتها. هذه بنته هذه بنتها يا بنت زوجها وهي بنته هي بنتها هذه بنت وهذه ماذا تسمى أخت الزوج لا تريث من زوجها. هذه ماذا تركت؟ هذه البنت تركت بنتها هذه الزوجة تركت بنتها هذه وتزوجت مرأة أخرى فتركت زوجا وابنا. إذن تركت زوجا وبنتا وابنا للزوج الربع. هنا فرض واحد رسالة من 4 ولابن وبنت للذكر بصلاح الثلثين تبقى 3 تنقسم عليهما للابن 2 وللبنت 1. فهذه يقال لها لحدة إلى تصح صحت من أصلها لا تحتاج إلى وإنما الآن بعد هذا إذا الثاني لا قلنا كذا ما تركت بنتا قلنا كم البنت كم بقيت لأنك قلنا ماذا لها؟ واحد. وللزوج واحد، وللابن اثنان. هنا فريضتان، الفريضة الأولى من 25 والفريضة الثانية ننظر بين شهام الميت ورأينه الزوجة أي ثلاثة، هذه الثلاثة لا تنقسم على فرض على أربعة، ندمت لا تنقسم ندى بين ثلاثة وأربعة، ننظر بين ضمن بالتوافق التبعين فلا جيد لهما تبعين، نضع كل الثانية فوق الأولى، كل الثانية أربعة نضع فوق الأولى 15، ونضع كل السهام فوق الثانية، كل السهام ثلاثة فوق أربعة. ماذا نفعل؟ نضرب الفريضة الأولى في كامل الثانية، 24 في 4 لكم؟ ل96. ثم نأخذ من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كامل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه. هذه الأم ماذا لها هنا؟ 4 مضروبة في 4 ل16، وهي لا ترث من الهالك الثاني، ليس لها حق من الإنجل، لأن هذه تعتبر كنتها تعتبر زوجة تعتبر هذه أم زوجها، تعتبر كنتها يعني. وهنا البنت ماذا لها؟ البنت لها 12 مضروبة في 4 ب42، وهنا ماذا لها؟ واحد من يعني ورث من هنا البيت، ورث من أبيها، ها؟ وهنا ورث من أمها، نجمعهما ورث من أبيها وأمها فيكون من هو ذلك 51. ما ورثت من أبيها وهو 12 مضروبة في 4 نحتفظ به، ثم نضرب ما ورثت من أمها وهو 1 نضرب في 3 ب3 نضيف 3 إلى ما ورثت من أبيها فيكون 51. هذه الشقيقة ورثت من أبيها فقط، لم ترث من هذه الزوجة، لأنها تعتبر زوجة أخيها، لا ترث من زوجة أخيها، فإذا لا ترث شيئا منها، وإنما ورثت من أبيها ونضع أمامها. هذا الزوج الذي تركته هذه الزوجة، الزوج له الربع ولابنه للذكر من الحنتين، وهؤلاء ماذا يعتبرون بالنسبة إليها؟ مضى كان قبله، من الذي مات؟ الزوجة. هذه الزوجة ماذا تعتبر بالنسبة لهذه البنت؟ بالنسبة فهي بنتها، فهي بنتها، وهذا زوجها، وهذا ابنها. أيضا في المسألة من 4 لوجود فرد واحد وهو الربع، المسألة من 4. ثم نقول ما هو سهام الميت؟ سهام الميت كم؟ 3. يعني هو 3 منكسر مبين. ثم توفيت، ماذا توفي؟ توفيت هذه الشقيقة. لما توفيت هذه الشقيقة من كان قبلها ماذا يكون لها؟ هذه ماذا تعتبر لهذه الشقيقة؟ ورثت شقيقها، هل زوج هذه المرأة كان شقيقا لها؟ وهذه ماذا كانت لشقيقها؟ كانت أما لشيخ قيا فهي أيضا أم لها. و أيوة هذه شقيقة أيوة. وهذه ماذا تكون لهذه الشقيقة؟ بنت أخيها، لا تعرف، لا تعرف منها، لا تعرف. ها هذا هو فقط. إذا ورثها من ورث هذه الشقيقة؟ لا لا، ورثت أمها فقط ممن كان قبلها، من كان قبل ورثها زوجها وابنها وبنتها. إذن أم وزوج وابن وابن، للأم السدس وللزوج الربع، والسدس والربع من 12، هاي من 12 للأم السدس، للأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، تبقى سبعة لابن والبنت، تنقسم عليهما، تنضرب عدد الرؤوس للتباين بنت الاسلام، ثلاثة نضربها في 12 بستة وثلاثين، ستة وثلاثين، نقول أصلها من 12 وصحت من 36، نقول من له شيء في أصل المسألة، من له شيء في أصل المسألة، خلوا فروض في مضيب في المسألة، للأم هناك اثنين في ثلاثة في ستة، ونسينا مدى الثلاثة، وهذه لها ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وهذا هذان لهما سبعة في ثلاثة لواحد وعشرين، مقسومة على للبنت سبعة سبعة مضاعفة، وللبنت سبعة. فالمطلوب المطلوب جعلوا الفريضتين فريضة واحدة، فريضة الأولى ما هي؟ 96، والفريضة الثانية 96، المطلوب جعلهما فريضة واحدة لتسمى جامعة المناسخات. كيف توصلنا؟ نظرنا إلى سهام الميت، ما هي سهام؟ 20، ننظر بين هذه السهام وفريضة فيه باعتبار صحيح، لا باعتبار الأصالة، باعتبار صحيح، ننظر بين 20 و36 بنظرين، بثلاث أنظار، بالتقسيم بالقسمة أو بالتوافق، وجدناها لا تنقسم، ننظر إلى بالتوافق أو التباين فنجد بينها توافق في الربع، نرد الفارضة الثانية إلى ربعها، ربع 36 تسعة، نضعها الفارضة الأولى، وربع 20 خمسة، نضعها فوق فريضته، ثم نضرب كامل الفريضة الأولى، هذه الفريضة تعتبر جامعة، نقول جامعة ماشي فريضة، كاملة هذه، ماذا أصبحت هذه جامعة، نضرب كامل الجامعة الأولى في وفق فريضة الفريضة الثانية 96 بتسعة 894 864، ثم نقول من له شيء من الأولى أخذهم ضربة في ثانية، هذه الأم ماذا لها هنا؟ 16 مضربة في 9، وهنا ماذا لها؟ 6 مضربة في 5، فنضم ما ورثته من الأول وما ورثته من الثاني، فنجمعه تحت جامعة المناسخات وهي 194، ثم نأتي إلى البنت فنجدها قد ورثت من أمها فقط، ورثت من أمها فقط 51 مضربة في 9، لم ترث من عمتها 51 في 9 ب 409، وهذه شقة ماتت هذه المضاعة العالمة، وهذا الزوج ماذا له؟ هذا ماذا له من الفريضة الأولى من الجامعة الأولى؟ 3 مضربة في 9 ب 27، لم ترث من هذه الشقيقة. قولي من هنا ماذا له؟ له 6 مضربة في 9 ب 54، والزوج هذا الزوج ماذا له؟ له 9 مضربة في 5 ب 45، ولابنه ماذا له؟ 14 مضروب في مضروبة في 5 ب 70، وهذه البنت لها سبعة مضربة في خمسة بخمسة مسألة في ذلك. إذن لجامعة المناسخات الجامعة الثانية هي 864. ثم نقول من توفي توفي أي ابن هذا الابن هذا الابن الثاني ابن هذا توفي من ذكر هذا ماذا يعتبر يعني زوج أمه ماذا يعتبر أبه هذا أب وترك وهذه ماذا تعتبر شقيقتها ولكنها محجوبة بأبيها ومحجوبة بابنها فلذلك لا تعرف هذه وهذه ماذا تعرف جدته هي تعتبر جدته لأنه لأن هذا الابن هذا ما يعتبر هذا ماذا يعتبر أباه وماذا يعتبر هذا بالنسبة لهذه الزوجة فهي جدته لا صحيح فهي جدته هذه أم أمه فهي جدته وأبوه وهذا هذه زوجته وهذا ابنه وبنته إذن هنا جدة وأب لهما لكل واحد منهم السدس وللزوجة الثمن والثمن السدس والثمن 24 المسألة من 24 للزوجة السدس 4 وللأب السدس 4 وللزوجة الثمن 3 تبقى 19 لا تنقسم على الابن أو البنت فهو انكسر عليها فننظر بين الرؤوس والسهام رؤوس ثلاثة والسهام 13 نجد بينها تباين نضرب كل الرؤوس وهي ثلاثة نضربها فوق 24 نضرب 24 ثلاثة في عدد الرؤوس فتكون 72 نقول أصلها من 24 وصحت من 72 ثم نقول المطلوب هو جعل الجامعة الأولى والفريضة الثانية جعلهما جامعة واحدة وهي تسمى جامعة المناسخات كيف نتوصل إلى جعل الجامعتين الجامعة الأولى والجامعة جامعة المناسخات التي قبلها وهذه الجامعة ماشي جامعة هذه فريضة كيف نتوصل إلى جعلهما جامعة واحدة سهام الميت كم 70 ننظر بينها وبين 72 التي هي فريضته نجدها لا تنقسم ننظر بين بالتوافق والتباين فنجدهم متفقين في النصف نرد كل واحد منهما إلى وفقه نرد وفق الفريضة إلى نصفها من 70 نردها إلى 36 نضعها فوق الجامعة وفق الجامعات الأولى ونرد وفق السهام وهي 70 نردها إلى وفقه إلى نصفه 35 نضعها فوق الفريضة الثانية ثم نضرب الجامعات الأولى في وفق الفريضة الثانية فما خرج منه صح 100 ونسخت فكان الناتج 31,000 و104 ثم نردنا ما بيد كل واحد من الجامعات الأولى فيما فوقها وهي 36 فوضعناه أمامها تحت جامعة المناسخة ومن له شيء من الثانية نردناه في وفق سهامه فوضعناه أمامه ومن له شيء من الثانية نضمه ونجمعه فنضعه أمامه تحت الجامعة وهكذا إن شئتم أن الاختصار اختصار الجامعة اختصار الجامعة بالنسبة لي إذا كانت الأعداد متفقة بالعادة في العدد يعني إذا كان هناك الصيام متوافقة إذا كان بينها توافق لا يتقدم أحدكم أن أعمل هذه يتقدم أحدكم لإكداء أبي في هذا ولا اختصار اختصار الجامعة لا ما ليس فيها اختصار الجامعة اختصار الجامعة هلك هالك عن زوجتي وثلاثة أبناء وبنت أربعة وفيها سبعة بين أربعة كم هذا السبعة أيوة إذن تنقسم عليها تنقسم لكل بنين اثنان ولكل بنت وللبنت واحد هذه هي أيوة ثم ماتت الزوجة أم ذكر أصلًا ثلاثة بعد أصلًا من الرؤوس إن عدي فر وترأيت الذكور قد حسي قد حسي أيوة جامعة أيوة جامعة وأنا سخط ننظر بين سهام الهالك الأول وكم واحد وفره سبعة بين واحد وسبعة تباين نضع واحد فوق الثانية وسبعة فوق الأولى ثمانية في سبعة 56 ومن له شيء من الثاني أخذ مضروب إلى آخره 14 فكم إذن جميع المناسخة 56 56 هل يمكن اختصارها؟ لا يمكن اختصارها لماذا؟ طريقة المثلث أنا؟ إذا جعلنا إذا قلنا الإبل له من 56 له 16 سهم فهل يكون له من 10 أسهم؟ لا لا يعني طريقة بكسر بشرية لا لا كسر؟ لا لا لا لا لا لا مش هذه مش هذه لا لا طريقة هناك طريقة أخرى أيسر وأسهل إذا أمكنت لك ليس دائما تكون ممكنة وهو إذا كان بينها توافق توافق بين 56 و 16 ماذا في التوافق؟ في شيء في التوافق؟ 56 و 16 56 لها لها ربع كم؟ لها ثم سبعة أيوة و 16 له ثمن كم؟ ثلاثي أيوة واحد أيوة إذن هذه أمكان اختصارها إلى بوجود اختصار بوجود توافق بين السهام نفسها وبين الفريضة بين الفريضة والسهام وبين السهام إذا كانت هناك مناسبة بين السهام نفسها وبين السهام والفريضة إذا كانت موافقة في نسبة من النسب نرد كل واحد منهما إلى وفقه نرد الجامعة إلى وفقها وكل واحد من الأسهم نرده إلى وفقه فأبيه اختصر سورة 56 اختصرت الى يعني صحت هي صحت جماعة المناسخات صحت من كم؟ من 56 لكنها اختصرت الى 7. لماذا؟ لوجود التوافق بين الفريضة والسهام وبين السهام نفسها. هذا اختصار الجامعة. وإذا لم يكن التوافق وأن اختصارها إذا لم يكن توافق بين السهام نفسها أو بين السهام والفريضة ماذا فعل؟ إذا كان واحد إذا كان خلف واحد من السهام باختصار كيف العمل؟ يكون بطريقة الكسور العشرية كيف نعمله؟ إذا أردنا أن نختصرها إلى 100 نريد أن نعرف النسبة المئوية لكل واحد من الميران كيف نفعل؟ نضع 100 نضع 100 بعد ماذا؟ بعد جامعة المناسخة بعد الجامعة ماذا نضع؟ ماذا نكتب؟ نكتب 100 وماذا نكتب بعد 100؟ نكتب جامعة المناسخة. ماذا نفعل بعد ذلك؟ سنضرب ما بيد كل وارث في 100 فنقسم نتيجة الضرب على ماذا؟ نقسم على الجامعة فما خرج؟ فذاك نصيبه من نفرض هذه مثلا نفترض أن أردنا أن نعرف النسبة نسبة كل واحد من 100 كيف نعمل؟ أردنا أن نعرف هذه الجماعة المنسخات ما هي كما هي 56 أردنا أن نعرف نسبة كل واحد نسبة المئوية وإن كان هذه لا تحتاج إلى اختصارها إلى مئة لأنها هي في نفسها مختصرة إذا أردنا تحويلها إلى الكسور العشرية تصبح تطويلة لكن نحن نريد يقول كل واحد ماذا لي في النسبة المئوية أنا لا أعرف إلا أن تعطون النسبة المئوية هذه نعطيها لمن يعني نستجيب لمن يريد أن يعرف النسبة المئوية وكذلك إذا كانت طويلة إذا كان المناسخة طويلة وطويلة جدا وصلت للملايين أو للملايين وعرضنا أن نختصرها لنقربها كيف نفعل؟ وجدنا لا يمكن اختصاره بطريقة التوافق فيما بين السهام لم تتوافق كثير كثير ما تختلف قل ما تختلف السهام فإن اتفقت السهام فيما بينها قد تختلف مع الفريضة فذلك لا يمكن إذن هذه طريقة الكسور هي كيف نفعل؟ نكتب هنا 100 يعني اختصارها إلى 100 ماذا نفعل؟ نكتب بعد 100 ماذا نكتب؟ 56 لماذا كتبنا 100؟ كتبنا 100 لماذا؟ لتكون ما تحتها من الأرقام هي النسبة التي يستحقها الشيء أخذها هنا 16 نعرف ماذا له من 100 نسبة من 100 هذه لها 8 من 56 ماذا لها من 100 كيف نفعل؟ نضرب ما بيد كل واحد في 100 16 نضربها في 100 يدخلين صفرين، كنت صفرين على اليمين فقط، ماذا تصبح؟ 1600 1600 تخصيح نقسمها على 56 1600 على 56 56 ما هي سيدة 16 نقسمها يعني هذه 160 على 56 كم؟ كم ماذا تكون؟ ها؟ 160 على 56 سهل 56 و 56 أحد 56 و 56 112 و 56 أنا 158 إذا 158 102 زيد لها 56 158 إذا ثلاثة هذا ثلاثة إذا ثلاثة في 56 ثلاثة في 6 بكم؟ ثمانية عشر واحد ثلاثة في خمسة خمسة عشر واحد ستة عشر تبقى اثنان ثمانية من ثمانية تبقى اثنين وقتها ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ كم تبقى؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ يعني ما 112 112 112 هنا 8 واحد من 8 48 48 لا تنقسم على أمان كيف ما أشتري لي يعني نزيد لنا أمان ميوستين أيوة ليه ننزل 160 مرة نزيد إيه 448 لا تنقسم على 6 نعم 8 8 أي 8 تبقى 8 8 6 48 نسيت العملية الصعبة ايوه فاصلة كم؟ 28% وش تبقى؟ كم تبقى؟ ايوه اذا هذه كم له؟ 28 فاصل؟ حد؟ 32 هذه هي 32 وهذا كذلك هذا 28 تبقى 32 وهذه نصفها 24 تبقى 24 14 تبقى 32 تبقى 16 ايه 16 هذا ما تدفع 16 اثنين واثنين واثنين شهد ثمانية ثلاثة تسعة عشرة اشهد مئة وثمانية نقسمها على 56 بـ8 كم تقطع 108 على 56 كم 112 هنا 112 مقسوم على 56 كم 112 على 56 مرتين قد تبقى سنين ملا نبقى سنين في المئة سنين في المئة نكتبها هنا سنين في المئة نكتب إذا كان عمر صحيح 100% العمر صحيح إلا نساس 8 و8 24 أربعة 28 وثنين هذه اللي فرق 30 صفر 3 5 7 9 10 نعم صح بخلو ثنين هذي سنتيمتر ثنين هذو هذه سنتيمتر نستطيع أن نضيفها هذا يكون بعد يمكن أن نحطها 28 تبقى سنين هذه تبقى سنين هذه يمكن أن نضعها من ألف كيف تبقى سنين من ألف قليل يعني تعتبر سنين من ألف قليل بخلاف 2% كثير يعني نضعوا نجعلوا هذه عوضا إلى ألف بعض يعني شيء واحد فإذا بقيت 2 هذه من ألف أعتبر 2 من ألف يمكن التسامح بينها ما تقريبا ماذا لكل واحد الأولاد لهم لكل واحد منهم 28 ألف يعني 100 وإن كانت هذه لا تحتاج إلى هذه لا صغيرة هذه صغيرة ولكن هذه عندما تكون كبيرة عندما تكون ملايين أو ملايين تكون جامعات ملايين أو ملايين هذه مثلا وهذه ممكن هذه نستطيع أن نحولها ليعرف كل واحد منهم النسبة المئوية هذا ماذا نفعل هنا إذا أردنا إذا أردنا اختصارها هذه كثير 31,000 و104 أدخل واحد عندك الشهر 972 من 31,104 ما يعطي مش هذا لا يفقه كم عندي نسبة مئوية كيف تعمل إذا أردنا الاختصار وهذه لا يمكن اختصارها بينه بالاختصار الأول الذي هو التوافق بين السهام لا نجد لا يمكن لأن السهام كثيرة سهام تنوعت كثيرة مختلفة فلا نجد بينها إذن يمكن أن نختصرها إلى 100 أو إلى 1000 إلى 100 خير أفضل لأن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نضع 100 أمام جماعة ثمانية شخص. لماذا؟ لنضرب فيها كل سهم، كل سهم نضربه في 100، فما خرج نتيجة الضرب تقسم على هذه 31 نقودها 100 4 104 نقسمه نتيجة هذه ماذا لها؟ هذا كم له؟ هذا له 6684 نضربها في 100 فنقسمها على 31 نتيجة القسمة أين نضعه؟ أنا له. والفاضل أين نضعه؟ نضعه تحت هذه، تحت الفاضل، فاضل فاضل نضعه هنا. هذه هي 1524 نضربها في كم؟ في 100. نتيجة الضرب نقسمه على 31104. نتيجة القسمة أين نكتب؟ أنا نضعه، نضعها أمامه نتيجة القسمة. والفاضل الكسور أين نضعها؟ نضعه هنا. وهكذا نضرب ما بيد كل واحد في 100. نتيجة الضرب نقسمها على جامعة المناسخات، نتيجة سمتي صحيح من القسمة نضعه تحت 100، والكسر نضعه تحت جامعة المناسخات. بعدما ننتهي ماذا نفعل؟ نجمع الكسور كلها، كسور نجمعها. بعدما نجمعها نقسمها على جامعة المناسخات. الكسور هذه علاش نجمع؟ علاش نكسر؟ علاش نقسمها؟ نقسمها على جامعة المناسخات، فما نتيجة تبقى تخرج دائما، تخرج صحيحة، لا تبقى كسر. إذا بقي يكسر في العمل غير صحيح. هذا كله نتيجة القسمة المجموع، جمع يعني جمع الكسور هنا. المجموع هذاك نقسمه على جمع، فما خرج نتيجة القسمة يعني نضرب نجمع الكسور. بعد أن نجمع الكسور نقسمها على جامعة المناسخات، نتيجة القسمة نضيفه إلى نتيجة القسمة نضيفه إلى 100. نضيف هذا الناتج من القسمة نضيفه إلى ما بيد كل واحد، فإن خرج عدد 100 فالعمل صحيح وإلا ففاسد. يعني هذه أحسن طريقة، سهل هذا يعرف الحساب يعني سهل. نقسم العدد، قد يتجاوز أكثر، قد يتضاعف، قد يصل للملايين، قد يصل إلى الملايين. كيف نختصر لنقرب المسألة إلى الناس، إلى أهل الناس؟ يعني نختصرها إلى 100. وإذا رأينا اختصارها إلى 1000 نخلص إلى 1000، إذا كانت طويلة جدا نخلصها إلى 1000، وإذا كانت صغيرة وأردنا نخلصها إلى 10. هذه الحين هذه لو كان أردناها إلى 10 خير، 10 خير أفضل، 10 أفضل. 56 في 10 560 نقسمها على 56، يعني نسبة من 10 هذه صغيرة. وإذا كانت متوسطة نختصرها إلى 100، نختصرها إلى 100. وإذا كانت طويلة جدا يعني اختصارها إلى 100 قد لا تجد عمل رقما صحيحا، قد تجد كسورا. إذا نحولها نختصرها إلى 1000. في 1000 يتبين ماذا لكل واحد من 1000. هذه ذوق نأخذ اختصرها، هذه إذا كتبتموها اختصروها. ضربوا ما بيد كل واحد في 100 واقسموا خارج القسمة، خارج الضرب اقسموا على الجامعة، على هذه الجامعة التي نقلنا إليها. فإذا أعطيناكم فإذا انتهينا من الضرب والقسمة نجمع الكسور، هذه الكسور نجمعها الدواخي يعني قصور الدواخي أن نجمعها نتيجة الجمع نقسمها على الجامعات المناسخة نتيجة القسمة نضيفها إلى الأسهم التي تحتها فإذا كان عدد ذلك 100 في العمل الصحيح وإلا فاسد فبهذا يعرف ما بيد كل واحد ما بيده من 100 بالنسبة للمئوية يسود إن ذلك تسهل قسمة إذا كان أملك نقسمها وإذا كانت كذلك دراهم يمكن قسمته المهم أن يعرف كل واحد منهم أنا مجرب قل له عندك 1972 من 31104 قلت ماني فاهم من حتى شيء قلت ماني فاهم من حتى شيء قل لي أخي قداش عندي سالت ثلث ولا الربع ولا مشي الثلث وإلا الربع ما يمكن لا يمكن لأن لا يمكن التوافق بين هذه فسيدي حولها إلى 100 قد يكون هناك شوية تبقى الكسور هذه الكسور يمكن التسامح فيها يمكن التسامح لما واحد يروح له 100,000 يروح له فرنك يروح له دينار واحد من 100,000 أو بل احتول يروح له 10 دنانير من 1000 الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم تسليما لازلنا نتدرب على المناسخات المناسخات كما تعلمون إذا مات أحد قبل التركة قبل قسمة التركة الهالك الأول فإنه يعمل كمال الفريضة للأول ثم الثاني تجعل له فريضته ثم ينظر بين ماذا نعمل الفريضة الأولى ثم الفريضة الثانية ثم ماذا ننظر إلى سهام الورثة إلى سهام الميت الثاني سهام الميت هل تنقسم على ورثته أم لا فإن قسمت على ورثته على فريضته انقسمت على فريضته ومسألته وفريضته فالأمر سهل هو أننا ننقل الجامعة الأولى جامعة فريضة الأولى نقولها ونجعلها جامعة منسخة من له شيء من الأولى نقل بعينه ومينه وبيع تحت فريضة الجامعة ومن له شيء من الثانية أخذهم ضروبة في قسمة السهام على فريضته أقسموا السهام على الفريضة نضعوا خالف القسمة فوقها ثم نضربوا ما في كل واحد أيوة فإذا كان له شيء من الفريضة الأولى نضمه ونضعه تحت الفريضة الثانية هذا إذا انقسم تقدم مثال ما إذا انقسم وإذا لم ينقسم السهام لم تنقسم على الفريضة سهام الهالك الثاني لم تنقسم على فريضته كيف نعمل؟ ننظر بين سهام الهالك الثاني وفريضته بنظرين فقط بالتوافق بينها توافق رددنا كل واحد منهما إلى وثقه رددنا السهام إلى وثقه فوضعناه فوق الفريضة الثانية ووثق الفريضة الثانية نردها إلى وثقها فنضعها فوق الفريضة الأولى ثم نضرب الفريضة الأولى في وفق الفريضة الثانية فما خرج منه جامعة منسخة ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه هذا إذا كانت الموافقة وإذا كان تباين إذا كانت السهام والفريضة الثانية متباينتين بينهما تباين يعني لا تباين لا تنقسم عليها ولا توافق بينها في جزء من الأجزاء ماذا نفعل؟ نضع كل الثانية فوق كامل الأولى فريضة ثانية لا فوق كامل الأولى، وأربع كل الصيام فوق كامل الفريضة الثانية، ثم أضرب كامل الفريضة الأولى في كامل الفريضة الثانية، ثم خرج فهو جامعة المناسخات، ثم أضرب ما بيد كل واحد من الفريضة الأولى في كل فريضة الثانية، فنضعه أمامها أمام الجامعة تحتها أمام السهام تحتها تحت الجامعة، ومن له شيء من الثانية أخذهم الربع في كل سهام مورده، فنضعه أمامه تحتها أمام سهام أمامه تحتها، ومن له شيء من الأولى والثانية فكذلك. إليكم هذا المثال طويل طويل شوية، لكنه مفيد. يعني تمرين على تعدد الوفيات. وسمع الشيخ لبس عليه رحت لنا نهار السبت الماضي رحت نهار الاثنين رحت لقيت لبس عليه فيه لنا، إنما الفشل شوية أما هو يقرأ كتاب قصص الأنبياء للشيخ الشعراوي في 5 أجزاء، قرأني في الجزء الثالث، يقرأ كثيرا. هذه في جامعة كبيرة في تعدد الوفيات، تعدد المناسخات ندرب عليها، ندرب عليها ليتقدم أحدكم أربع قبور، هذه أربعة قبور. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هلك عن زوجتين وأم وبنت وشقيقة، هلك عن زوجتين وأم وبنت وشقيقة، ماذا يزوج هنا؟ ماذا للأم؟ سدس لوجود الفرع الوارث. ماذا للبنت؟ نصف. ماذا للشقيقة؟ نصيب. إذا بالتعصيب والأخوات إن تكون بنات فهن معهن. نسمع الثمن والسدس، مسألة من كم؟ من 24، ثمن والسدس من 12، والثمن والربع من 12 من الأدالة. والثمن إن ضم إليه السدس فأصله السابق في الحبس 24. للزوجة الثمن كم؟ 3، وللأم السدس 4، وللبنت النصف كم؟ 12. كم تبقى للشقيقة؟ 5 ثالثها. ثم توفيت الزوجة عمن ذكر، ومن ذكر منهم؟ الأم وزوجها ثالثها من الثالثة، والبنت ثالثها. وشقيقة زوجها لا يرث، إذا ترك من ذكر بنتا وزوجا وابنا، زوج هذه الزوجة تركت بنتا، الزوجة تركت بنتا، يعني بعد أن مات عنها الزوج الأول، هذه الزوجة تزوجت فماتت، فتركت بنتها من الزوج الأول وزوجها الزوج الذي تزوجته بعد الزوج الأول، وكان مع الزوج الثاني ابن، هذاك هالك عن بنتين وزوجين وابنين في المسألة. وين كف لوجود الربع الفرض واحد، وإن يكون هناك فرض منفرد فأصلها من ذلك الفرض عهد. لا للبنت كم؟ النصف، وللزوج بنتين كين بنيها صحيح إذا كان يتحدث للبنتي للبنتي المسألة هنا فرض، هناك فرض واحد وهو فرض الزوج الربع، مسألة من أربعة للزوج ربع واحد، تبقى ثلاثة للابن والبنت. إذا كان يتحدث مثلا فهي منقسمة، فهي مسألة من أربعة. هنا ماذا نفعل؟ بين ثلاثة وأربعة. أيوة ننظر بين السهام الميت كم؟ ثلاثة. هل ينقسم على الأربعة؟ لا تنقسم. إذن ماذا نفعل؟ نضع السهام كلها فوق الثانية، فوق فريضة فيه. ونضع كل الثانية فوق الأولى، فنضرب الأولى في كامل الثانية، فنضرب الأولى في كامل الثانية. كم هي؟ في كم سنة؟ بشتة سنة وتسعين، ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كامل ثانية. من له شيء من الأولى زوجة ماذا لها؟ ماتت هذه، لا تهي زوجة. والأم ماذا لها؟ الأم ماذا لها من الأولى؟ أربعة، ما في أربعة أربعة في أربعة كم؟ ستة عشر، ما شبتني عشر ستة عشر ولا ثالث، الأم لم ثالث. والبنت ماذا لها؟ ثنى عشر مضربة في أربعة بكم؟ ثنى عشر ثمانية وأربعين، ثمانية وأربعين، ثمانية وأربعين. وماذا لها في الثانية؟ واحد في ثلاثة 48 في 3 51 51. والشقيقة ماذا لها؟ خمسة من الأولى فقط، خمسة في أربعة 20. والزوج هذا الذي ورث واحد في ثلاثة بثلاثة، والابن ماذا له؟ اثنان مضروبان في ثلاثة مش أجمع إذا كان العمل صحيح، وإلا فساسي. ثم توفيت الشقيقة عمن ذكر، توفيت الشقيقة عمن ذكر، عمن ذكر ماذا يقولون له؟ الأم ماذا تعتبر بالنسبة لهذه الشقيقة؟ أم الأب، لا أم الأب، أم الأب، نعم، الشقيقة، هذه الأم ماذا أم أش؟ أمها هي أمها، نعم هي زوجة أمها، نعم هي أمها. لماذا؟ لأن هذه البنت الشقيقة، الشقيقة ماذا تعتبر؟ هذه تعتبر أم لها، لأنها لأنها ورثت مرة من ماذا؟ ورثت من أخيها. إيه؟ ثم ماتت هذه الشقيقة فتركت أمها، لأن هذه تعتبر أمها. أمها ماذا لها؟ الأمها السدس. لا لا، خلت أمها يعني من ورثة الأولين. والأخرين ماذا يكونوا لها؟ أنا هذه البنت ماذا تكون لها؟ هذه بنت الأخ، بنت الأخ هذه وبنت الأخرى لا تري. وتركت هذه الشقيقة، تركت تزوجت، تركت زوجا وابنا وبنتا، زوجا وابنا وبنتا. ابن وبنت، أيوة. ماذا للأم؟ للأم ماذا لها؟ الأم ماذا لها؟ السدس. لماذا؟ لوجود الفرع، وجود الفرع، وهو الهالك له فرع وهو ابن وبنت. وماذا للزوج؟ الربع لوجود الفرع. ماذا للابن والبنت؟ تعصيب لكلمة واحدين. عندنا هنا فرضان إذا، وهما الربع والسدس من 12. للأم السدس ثاني، وهذا مات خلاص، ثاني كذلك مات. للزوج الربع واحد، ربع ثلاثة، ربع من 12، تبقى سبعة بين الابن والبنت، لا تنقسم، منكسرة منكسرة. ننظر بين ثلاثة وسبعة، ننظر بين السهام بالتوافق والتباين، فنجد منها تباين. تنظرب يعني هذه أصلها من 12، ولكنها أصلها من 12، ولكن هل تحتاج إلى تصحيح؟ تحتاج إلى تصحيح، لأن هذه السبعة لا تنقسم على ثلاثة، ما دام لا تنقسم على ثلاثة تحتاج إلى تصحيح، وهو البحث عن عدد تؤخذ فيه، يؤخذ منه جميع السهام من غير كسر، من غير كسر. أيوه، سبعة أنا أضع ثلاثة فوق 12، 12 في ثلاثة بستة وثلاثين. هذه الأم لها ماذا؟ لها ستة. لها ستة مضروبة ستة تسعة. أيوه، سبعة في 21 24 من الإبن سبعة البيت. أجمع إذا كان عمل صح 15 19 22. أيوة. هنا ماذا نعمل؟ الفرضة الأولى ما هي؟ هذه تقول ما هو؟ ما هي الفرضة الأولى التي كانت جميع المناسخات هي التي تكون الفرضة الأولى التي جميع المناسخات كم؟ هي الفرضة الأولى. والفرضة الثانية ما هي؟ 36. كيف نجعل الفرضتين فرضة واحدة؟ تأخذ منها جميع السهام، سهام السابقين أو اللاحقين. انظروا إلى سهام الميت، سهام الميت أين الشقيقة؟ الشقيقة 20. هل تنقسم على 36؟ الشؤون لا تنقسم على السهام، لا تنقسم على الفريضة. ماذا بنا؟ 20 و16. ماذا بنا؟ التوافق بس في الربع، توافق في الربع، لأن 20 ربع وهي 5، ولي 36. ماذا لها؟ هذا كومة، لا 36 ربع نصفها نصف استوذ في نصف ثمانية عشر نصف تسعة أيوة. إذن كنا نظرنا بين شهام الميت وهي شقيقين 20 وفريضته فريضة الميت 36 وجدنا بينها توافق من ربع. ماذا نفعل؟ نضع وفق السهام فوق الثانية وفق السهام كم؟ وفق 20 ربع 20 كم؟ 5 مش 4 5 أيوة. وربع 36 9 نضعها فوق الأولى فنضرب كم من الأولى يعني جامعة المنسخة للقبرين المرضيين هذه تعتبر الفريضة الأولى نضع فوقها كاملة وفق الثانية فنضرب 36 في 9 نضرب كاملة الأولى في وفق الثانية كم؟ أضرب أنا 800 أضرب 60 عملت صحيح يعني هذا ثمانمائة وأربعة وستين ثم من له شيء من الأولى أخذهم ضربا في وفق الثانية الأمة ماذا لها هنا ماذا لها في الأولى الأم ضربة في تسعة لو عندها في الثانية أيضا كم؟ 6 في 5 30 تضم إلى ما أخذت من فأصبحت 100 أسلم هذا بين شوية 174 إيه؟ هذه ما تستعمل لها هذا ما تستعمل لما تحترطها دائما تضع من ناسها تضع أمام تأتى أيوة الشقيقة لنا أيوة هذه لما تضيح هذه يعني شيء لا مشاكل لا هذه دائما الموت تضع أمام الموت هذا شيء أيوة طلع شوية أيوة أربعمائة وخمسين أيوة وهذه ماذا له زوجه ماذا له هنا له ما هو شرط له في الأولى ثلاثة ضربة في تسعة سبعة وعشرين تضاف إلى ما ورثه في هذا في الأولى فقط وليس على شعر في الكهرباء على شعر زوجي لا ليس هذا هو زوجي هو نفس الزوج الأول لا زوج آخر هذا من هذا التشوه ما كانش اللاجئ هات ماتت خلاص والأم هذه الأم ماذا أخذت من الأولى أخذت من الأم 16 نضربها في 9 بكم؟ وفي الثانية ورثت ستة في خمسة بثلاثين البنت ماذا أخذت؟ أخذت من الأول فقط 51 في 9 بكم؟ 51 أنا 459 أيوة 400 أين هي 459 وهذه توفيت وهذا الزوج ماذا له هنا ثلاثة أنا ثلاثة في 27 وعشرين 27 هنا والابن هذا ماذا له هنا ستة في تسعة باربعة وخمسين والزوج ماذا له هنا ثلاثة في تسعة في خمسة خمسة وأربعة وهذه لا أربعة عشر في خمسة سبعة أيوة هذه خمسة عشرتين وثلاثة ايه اسمع عشان العمل صح وإلا هالفرسي ماذا فعلنا هنا؟ يعني فريضة الأولى سحبت من كم؟ من 96 من 96 قلنا متى ماتت الشقيقة هذه عمن ذكر ومن ذكر هي هذه أمها هذه أمها ثم تزوجت فتركت عند تركت زوجا وابنا وبنتا هذه الشقيقة تركت زوجا وابنا وبنتا إيه مسألته من كم من 12 سوى مثل من 12 لكن لما تنقسم هذه السبعة على ثلاثة حتى نقل التصحيح نقول أصلها من 12 وصحت من 36 أردنا أن نجمع على جامعتين جامعة واحدة وهي جامعة منسخات ماذا فعلنا نظرنا بين سهام المجد شقيقة سهامها 20 وفرضها 36 ماذا بين 20 و36 بالتوافق والتباين هل تنقسم أم لا تنقسم؟ لا تنقسم 20 لا تنقسم على 36 ثم ماذا بينهما؟ توافق في ماذا؟ في الأربع في الربع لكل واحد منهما ربع للفريضة الثانية وهي 16 لا 36 ربعها 9 هذه 9 أين نضعها؟ فوق الفريضة الأولى فوق 96 ووفق السهام وهي 20 وفقها ربعها 5 نضعها فوق الفريضة الثانية إيه؟ ثم من إيش تتكون جامعة المناسخة؟ من ضرب كامل الأولى الفريضة الأولى وهي 96 في وفق الثانية وهي 9 فوجدنا كم وجدنا؟ 864 ثم قلنا من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية من له شيء من هذه الأولى هذه من 96 من له شيء أخذه في وفق الفريضة الثانية وهي 9 ومن له شيء من الثانية هذه الفريضة الثانية أخذه في وفق شهر المورثي وهي 9 فعلنا ذلك فوجدنا فأخذت هذه الأسهم هذه فالعمل صحيح ما زال قبر آخر لا يزال قبر آخر ثم توفي الابن الثاني مش الابن الأول من ذكر؟ كبر شوية شوف الخاصة كبر شوية يعني لا طويلة غالبة كبر شوية بس نشوفه بس كبر بس أيوة هذا يعتبر أب أيوة أخت شقيقة هذه أخت شقيقة أخت شقيقة أخت شقيقة مش شقيقة نعم شقيقة نعم خل الزوج هذا خل هذا ترك نشكون توفي هذا لابن الثاني لابن الثاني هذا توفي وترك أبوه وزوجته ابن وبنت هذه شقيقته حقا شقيقة اكتب اكتبها شقيقة زيد زوجة وابن وبنت زوجة ابن زوجة أو ابن وبنت أيوة مليح زيد العمل كبر شوية أيوة كبر هذه كبرها شوية هكذا بس أيوة جمعت ما سخط جمعت كون كبيرة ها زيد معك ما نسخناش ها زيد هذا زيد هذا زيد هذا كله زيد ما شوي زيد أيوة هذه اللي قلنا توفي هذا ابن هو اللي من عنا نذكر قلنا الكورونا ماذا يكونون أنا ها كلام مبين ها الأم هذه ماذا تسمى؟ هي أم أبي هذا ابن من هذا؟ أنا هذه شقيقة وهذا ابن هذه الشقيقة ابن هذه الشقيقة ماذا هذا ابن هذه الشقيقة ماذا يكون ماذا تكون له أم الشقيقة فيه ماذا تكون جدته فهي جدته مكتوب إذن هنا جدة وهؤلاء ماذا يكونون له هذه ماذا وهذه ماذا وهذا ماذا يكون ماذا يكون له هذا هذا الزوج الزوج هذا الزوج ماذا يكون له ماذا يكون لابن هذا توفي هذا الابن وتركه ماذا هذا هذا يعتبر أباه وهذه أخته الشقيقة وهذا هذه زوجته هذا ابنه وهذه من والشقيقة هذه الأخت لا ترث لا ترث أخت الشقيقة لماذا تحجب لمن تحجب بالأب وبالأبناء معا سقط الأخوات بالبنين وبالأب العين نحيها نحي هذه الأخت الشقيقة فهي محجوبة لا بأس أن نضعها ثم لما نجد محجوبة من ذعوة إيه؟ أيوة هني هذا إذا هذا ما هذا الميت الثالث هذا ماذا صار جدتي ماذا جدته ماذا له سدس والأب ماذا له السدس وللزوجة ماذا لها ثم والابن والبنت لهما جدة كلمة إذا هنا عندنا السدس والسدس والثمن السدس والثمن من 24 24 إيه أعمل التأثلي من الموتى لي الموتى مش كبس عنا أمرهم فوق الفوقاني هذه ثاني كذا هذيك والشقيقة هذيك ماتت الشقيقة نعمل لها علامة هذيك الشقيقة اللي ماتت لا لا لا لا ليش هذه لبن هذا دي لبن هذا أيوة هنا مش عارف من 24 دي ماذا لجدتي هذه فريضة أخرى لأنه فريضة أخرى كما قدوا هنا تصير فيما قدنا الأب له أربعة ثمان ثلاثة كم بقي اللي ابن أبين كما في أربعة ثمانية أو ثلاثة حداشر كم بقي من أربعة ثمانية أنا ثلاثة عشر لا تنقسم على ثلاثتين تبقى ثلاثة عشر لا تنقسم على ثلاثة ماذا الحال؟ بين ثلاثة وثلاثة عشر بينها تباين نضرب كل الرؤوس في أصل المسألة ثلاثة يعني هذه منكسرة هذه سميرة منكسرة يعني هذه فريضة منكسرة ما معنى منكسرة؟ فيها بعض السهام لا تنقسم على بعض الورثة قسمة صحيحة ولا هنا الكسر وقع على حيز واحد وقع على حيز واحد فننظر بين ذلك الحيز وسهمه بالتوافق والتباين فنجد التباين فنضرب كل سهم وهي ثلاثة فوق 24 فمنها تصح سوى من 24 وصحت من 72 أيوة ثم من له شيء في أسر المسألة أخذه مضروبا في نظر بكيه المسألة حمل الأموات الموت الأموات أدير لهم التبكر والميت الآخر ثاني كان الميت هذا مات أيضا هذا لي مات ثلاثة أيوة هذا لي مات الحمد لله أربعة ثلاثة نص إيه نص ستة وعشرين وللبنت 13 أنظر إذا كان العمر صحيح وإلا فاسد 4 16 2 4 13 28 3 4 28 أيوة هذه صحت صورها من 24 وصحت من 92 ثم نقول ثم ماذا نفعل يجب أن نوحد بين الجامعة الأولى والجامعة الثانية الجامعة الأولى هي 864 والجامعة الثانية 72 المطلوب جعل الجامعة الأولى والجامعة الثانية جامعة واحدة تسمى جامعة المناسخات انظر كيف نتوصل إلى هذا نأخذ سهام الميت كم؟ 70 هل تنقسم على 72؟ لا تنقسم إذا ماذا بين 72 و70؟ توافق أيوة 72 كم له؟ نصف كم؟ 36 وسبعون 36 35 ماذا بينا؟ ها؟ 35 ماشي بينا توفق بالقاموس؟ 36 36 إذن توافق بين التوافق بكم بالنصف نصف 72 ستة وثلاثة ونصف 70 خمسة ما بين 35 أو 75 إذا استطعنا أن إذا وجدنا بينها مناسبة أخذناها أيضا نعم إذا نضع وفق الثانية استنى وفق الثانية فوق الأولى وفق 72 كم؟ وفق 72 نصفها 36 نضع ووفق 70 35 أيوة ثم ثم أضرب كامل الأولى في وفق ثانية 864 مضروبة 36 أنا حد واحد وثلاثين ألف ومية وأربعة أيوة ضع التاءات أيوة ثم نقول من له شيء من الأولى أخذهم ضروبا في وفق الثانية هذه شكون هذه البنت هذه ماذا لها هنا الأم الأم ماذا لها هنا 174 مضروبة 36 حد استنى لا ماذا مثلها مثلها 12 مضروبة 35 أستنى أسين خدمة خير بس نضربه 174 في 36 زيد 12 مضروبة 35 مضروبة 35 شل شل وستمية وربعة وثمانين نمليح لكم مليح شل وستمية وربعة وثمانين أيوة وهذه والبنت هذه ماذا لها؟ لها من الأولى فقط هذه 459 مضروبة في 36 مش حد؟ كم لها؟ 16000 حد حد ابن هذا 54 في 31 هذا جبن هذا 94 ايه ثم الزوج له في الاولى زوجه هذا زوجه له في الاولى 45 بصفة الزوج وفي الثانية 12 بصفة الأب ضرب 45 في 36 كم تخرج؟ 12 في 35 2040 ايوه هذه ماتت شوف اللقاء هذه البنت لها 35 ضربت 36 زيد الاخر فين الاولى فقط ها ان يكون لها في الثانيه نحن نقول لها نفس هذه البنت هذه نحن بالك يا أخي ورث ورث من هذا شريك محجوبة ولكن ثالث من الأول هذا أنا ورثة من هذا حصلها الحق ما ورثته ضع لها هنا ما ورثته من هذا استطلت 1260 اكتب لها 1260 ايوة زوجة بسعة خلصة لها 9 مضربة في 35 419 لا 319 315 315 ولي بن ماذا له